فعندما نسأله عن المسألة الثانية وهي قوله قوامون، فما معنى قوامون وما تصريفه قبل ذلك ووزنه؟ قوامون جمع قوام، وقوام على وزن فعال، ويقال قوام ويقال قيم، وهو المتولي للأمر. فالرجل هو متولي أمور المرأة وشؤون المرأة، فيقوم بتربيتها وتأديبها وتهذيبها، وهكذا أيضا بإحضار ما تحتاج إليه من المؤن، ويقوم بإصلاح حالها، فهو إذن قوام. الرجال قوامون على النساء، فإنهم يدبرون أمور النساء، ومن تدبير أمور النساء الكسوة والسكنة والتأديب والتهذيب والتعليم والإصلاح وغير ذلك من الشؤون. المسألة الثالثة ما هي؟ الاشتراك في الحقوق، فكل واحد له وعليه من الحقوق، فما هو الذي على الزوج من الحقوق؟ أحسنته، النفقة وبذل المهر وحسن العشرة، ويحجبها من البروز والخروج، ويأمرها بطاعة الله، وينهي إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام إلى آخر. هذه حقوق عليه للمرأة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. أحسنتم. وما هو الذي له؟ أحسنت، الذي له هو الطاعة والإحسان إلى أهله والالتزام لأمره في الحجبة وغيرها، فلا تخرج إلا بإذنه. فإذا أدى الذي عليه وهو لها أيضا كذلك، ولا ينبغي للمرأة إجحاف مال الزوج، هذا لا يجوز، فهي لها حقوق عليه وله حقوق عليها، وكل واحد له حقوق، وقد نص الله على ذلك. وللرجال عليهن درجة بعد أن قالوا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الله فضل الرجل بالدرجة هذه، فما هو السبب في كون الرجل قوام على المرأة؟ ما هو السبب؟ بالتفضيل، بما فضل الله بعضهم على بعض. والتفضيل في ثلاثة أشياء، أحسنت، في العقل والتمييز، كمال العقل والتمييز، وليس في العقل، هي لها عقل لكن المقصود كمال العقل. أحسنت، بارك الله فيك. وهكذا أيضا كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر المعروف إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. والأخير هو بذل المال من الصداق والنفقة مما تحتاج إليه المرأة. هذه ثلاثة أمور نال بها الرجل القوامية على المرأة، وأشار الله إليها إجمالا بما فضل الله بعضهم على بعض، وذكر بعضها تنصيصا، وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا من أسباب التفضيل أو من أسباب القوامية، أن الله فضل الرجل عليها. والتفضيل في ثلاثة أمور، منها ما صرح به في الكتاب كما تقدمت الإشارة، وبما أنفقوا من أموالهم، المهر والنفقة وغير ذلك مما يحتاج المرأة إليه. وهذا دين عظيم، والله دين شامل كامل، أعطى كل ذي حق حقه، الراعي له حقه فأعطاه، وهكذا المرعي له حقه فأعطاه، وغير ذلك من شؤون الحياة، حياة الناس، فإنهم يدورون بين آخذ ومعطي، بين له وعليه، كل واحد في هذه الحياة له وعليه. وأعظم الحقوق التي يجب أن تؤدى حقوق الله، وأعظم حقوق الله سبحانه وتعالى توحيد الله وعبادته جل وعلا، عدم الشرك به. ثم هناك حقوق للخلق فيما بينهم، ومما هو للخلق ما بين الأزواج، كل واحد له حقوق وعليه حقوق. فما أجمل هذا الدين وأعظمه. فلما حصل إخلال شيء من هذه الأمور التي أراد الله إقامتها، حصل إخلال بحياتهم، ضروا أنفسهم، وعلى نفسها تجني براقش ويبحثون عن حتفهم بظلفهم، ضروا أنفسهم بالبعد عن تعاليم الإسلام، والبعد عن تكاليفه، والبعد عن شريعة رب العالمين. والله ما حصل الضرر عليهم. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كله عليكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. أما الله ما يتضرر بمعصية العصاة، ولا ينتفع بطاعة الطائعين. فهذه دروس تربوية كما يقال، دروس تربوية وبيان أحوال الأسر. قال رحمه الله: بقي سؤال أيضا، فعندما نسأله هو يتعلق بالمسألة الخامسة، قوله: فالصالحات قانتات حافظات، ما معنى القنوت هنا؟ نعم، أحسنت، بمعنى الطاعة. فالصالحات قانتات أي طائعات للأزواج، أحسنت بارك الله فيك. فما هي معاني القنوت التي ذكرها أبو الفضل العراقي الشيخ الحافظ بن حجر؟ ذكر 10 معاني للقنوت، وجمعها في قوله: ولفظ القنوت عدد معانيه تجد مزيدا على 10، بل هي مزيد على ذلك، لكن ذكر 10 هنا. مزيدا على 10 معاني مرضية: دعاء، خشوع، والعبادة طاعة، إقامتها إقراره بالعبودية، سكون صلاة، والقيام وطوله، كذاك دوام طاعة الرابح القنية. هذه تتمة البيت لا تعلق لها، الرابح القنية، إشارة إلى حسن مآل الإنسان الذي يعمل بدين الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: المسألة السادسة، قوله تعالى: حافظات للغيب، حافظات للفروج في غيبة الأزواج، حافظات للسر، حافظات لما ينبغي أن يحفظ من شؤون الأزواج وشؤون البيوت، حافظات للغيب، ما عندهن إفشاء السر، وما عندهن تبرج وسفور، وما عندهن خنا وخيانة في الفروج، حافظات للزوج وشؤونه في غيابه كما تحفظ في حضوره. هذه المرأة الصالحة، وحقيقة المرأة الصالحة قد ذكرها الله في كتابه، وذكر صفاتها في كتابه سبحانه، وجاءت السنة أيضا بذكر بعض صفات المرأة الصالحة. فما أعظم المرأة الصالحة، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، فهي خير متاع يتمتع به الشخص. وهكذا 4 من السعادة، ومنها المرأة الصالحة. وهكذا أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ألا أخبركم بخير ما تكنزه، أو ألا أخبركم بأفضل ما يكنزه المرأة الصالحة، إذا نظر إليها أسرته أو سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. هذا خير ما يكنز المرء من كنوز الدنيا العظيمة، خير من الذهب والفضة، فهي أعظم أمتعة الحياة الدنيا. ألا أخبركم ما يكنزه المرء، أو خير ما يكنزه المرء، وذكر هذه الصفات المرأة الصالحة مع بيان صفاتها بعد إجمالها: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. 3 خلال في المرأة الصالحة، لا على سبيل الحصر، لكن هذه أعظم صفاتها. قال: النساء ما عندهن صوت، يبغون إذاعة، إذا في جهاز ينقل الصوت لداعة هذه إن شاء الله يعطى النساء للاستفادة من الدرس، فالدرس له تعلق بالنساء جدا، فهن محتاجات إلى المصح، وكلنا محتاجون إلى المصح. فقوله تعالى حافظات للغيب فمن أهل العلم من قال حافظات للفروج في الغيبة غيبة الأزواج، وقيل حافظات للسر، والآية عامة حافظات للغيب سواء كان لما ذكره ولغيرها أيضا من الشؤون التي ينبغي حفظها، ومن أعظمها الفروج، من أعظمها الفروج يجب على المرأة أن تحفظ فرجها إلا على زوجها فقط، والزوج يجب عليه أن يحفظ فرجه إلا على زوجته وما ملكت يمينه، وأما المرأة فليس لها مع ملك اليمين ما للرجل مع ملكة اليمين. قال قوله تعالى حافظات للغيب يعني غيبة زوجها، لا تأتي في مغيبه بما يكره أن يراه، في غيبة زوجها، نعم، يعني غيبة زوجها، لا غيبة في الغيب الغياب، نعم الغياب، يعني غيبة زوجها لا تأتي في مغيبه، هو بالفتح، لا تأتي في مغيبه بما يكره أن يراه منها في حضوره. وقد قال الشعبي إن شريحا، وهذه قصة جميلة جدا في شأن شريح مع المرأة التي تزوج بها، جميلة. وقد قال الشعبي إن شريحا تزوج امرأة من بني تميم يقال لها زينب، الإخوة إن عندهم إذاعة أو شيء طلعوها للنساء جزاهم الله خيرا، يقال لها زينب، فلما تزوجتها ندمت حتى أردت أن أرسل إليها بطلاقها، وما قد رآها بعد، فإنما قد عقد ولم يعاشرها بعد، وندم على العقد هذا وعلى الزواج بها، وتمنى أنه ما تزوجها وأنه أرسل إليها بطلاقها وجعل الله له فيها بركة، وتمنى بعد ذلك أن تشاطر العمر يموت مع بعض ولا تموت قبله. سبحان الله، وبعض الناس ربما تموت زوجته يتعقد من الزواج ما يدري كيف يفعل فيبقى حيران، زوج ما يتزوج، كيف المرأة التي سيتزوجها بعد هذه، كيف أخلاقها، كيف صفاتها، وقد عاشر امرأة في غاية الصلاح والخير فما يدري ما كيف ستكون الثانية هذه، لكن ينبغي أن تتزوج توكل على الله. صحيح بعض الناس يعني الشخص يحسر على فراقه جدا سواء كان من الأزواج أو من الأبناء أو من الآباء وغير ذلك من الصلحاء. قال فلما تزوجتها ندمت أن حتى أردت أن أرسل إليها بطلاقها، ولكنه قدر الله كما تقدم، فقلت لا أعجل حتى يجاء بها، لا أعجل في هذا الأمر، تأني طيب، لا أعجل حتى يجاء بها. قال فلما جاء بها تشهدت ثم قالت، هذه المرأة الصالحة لما جاءت واجهت ذلك الرجل شريح الزوج الجديد الذي دخلت عليه تشهدت وحمدت الله. قال فلما جيء بها تشهدت ثم قالت، ولم يذكر الحمد، لكن غالبا أن التشهد والحمد قرينان بالكلام، ابتداء الكلام استفتاح الكلام، والتشهد هو الآكد، والخطوة التي ليس فيها تشهد كان يد جدمة، التشهد هو الآكد، والحمد قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدي به الخطب، وأما هو أبتر أقطع فهذا لم يثبت، أيما خطبة لا يستفتح فيها بالحمد لله فهي أبتر أو فهي أقطع معنى الحديث فهذا لا يثبت، لكن قد جاء من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. قال فلما جيء بها تشهدت ثم قالت أما بعد فقد نزلنا منزلا لا ندري متى نضع منه. لا إله إلا الله، مقدمة جميلة والكلام في محله، ونصيحة لشريح أنه لا يستعجل بطلاقها لا ندري متى نضع منه. أما بعد فقد نزلنا منزلا لا ندري متى نضع منه، فانظر الذي تكره، هل تكره زيارة الأختان؟ فينظر يا زوج ماذا الذي تكره من المرأة حتى تحترز منه ولا تفعله، هل تكره لزورك أهلي وأختاني؟ فإن كنت تكره فأخبر بذلك فلا نجعلهم يأتوا إلى البيت. فالختن هو أبو المرأة، أبو امرأة الرجل يقال له ختن، وهكذا أخوها يقال له ختن، وكل من كان من قبل المرأة، والجمع أختان، كما هو هنا في الجمع. هذه حقيقة الختن ومعنى الختن، هو أبو المرأة وأخ المرأة وكل ما كان من قبل المرأة يقال له ختن، والصهر من جهة الزوج، وربما كان عاما لكن الحمو الذي هو من جهة الزوج أعني، أما الصهر عام، والحمو هو الذي من جهة الزوج أقارب الزوج. أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت، أي أقارب الزوج. وبعضهم قال ربما يطلق على أقارب الزوجة، لكن المشهور في أقارب الزوجة هو الأختان، هؤلاء هم أقارب الزوجة، أختان المرأة وأقارب المرأة. وأما ما كان من جهة الرجل فهو الحمو كما في الحديث، والصهر عام. قال فقلت لا أعجن حتى يجاءوا بها، فلما جاء بها تشهدت ثم قالت أما بعد فقد نزلنا منزلا لا ندري متى نضع منه. فانظر الذي تكره، هل تكره زيارة الأختان؟ فقلت أما بعد فإني شيخ كبير لا أكره المرافقة، وإني لأكره ملان، وإني لأكره ملان الأختان. والملان هو الفتور الذي يعرض الإنسان من كثرة مزاولة شيء، قال من له، فالشيء الذي يزاول الشخص كثيرا يحصل له ملال منه، يحصل له ملل منه. قال إني لأكره ملال الأختان، هذا الذي يكره أنه ما يأتي يزورونني كثيرا، هذا الذي يكره. أما أنه يزورني ما أكره هذا، وإنما أكره أن يمل الزيارة. سبحان الله، كلام جميل، كلام طيب. إني لأكره ملال الأختان، والملال هو الفتور الذي يعرض للإنسان من كثرة مزاولة شيء، فيجب الكلال والإعراض عنه. فهو كأنه يقول له أنا ما أكره هذا، جوابه معنى أنني ما أكره هذا الشيء، ملال. أرأيتم أنه يضبط الفتح وياتوا بالمعنى هذا؟ هل ذكر المعنى هذا؟ نعم، انظر لنا هل فيه الفتح والضم، ملال وملال، وما معنى الضم وما معنى الفتح. فالمناسب هو هذا، إني لأكره ملال الأختان، أو ملال الأختان أي فتور الأختان من الزيارة، وما أكره أنهم يزوروني. قال إني لأكره ملال الأختان. قال فما شرطت شيء، فما شرطت شيئا إلا وفت به. هذه المرأة الصالحة. قال فأقامت سنة ثم جئت يوما ومعها في الحجلة. قال الحجلة كالقبة، وموضع يزين بالثياب والستور للعروس، أي وجدت معها إنس وآنس لها في المكان والموضع الذي هي فيه، وجدت معها إنسان. فاستغرب من وجود هذا الإنسان، وما كان يظنه أنه من أقاربها وأنه أمها، فكانت أمها أو كانت أمها هذه المرأة. قال فأقام السنة ثم جئت يوما ومعها في الحجلة إنس، ولا يستعجل الشخص ينظر منه هذا الإنس أولا، وهو نظر ومع أنه قال إن لله، كأنه حكم بحكم، فقال إن لله، إيش هذا رجل مع امرأتي أو إنس مع امرأتي، وما كان يعرف أنها أمها، فعلى هذا لا يستعجل الشخص. قال فأقام السنة ثم جئت يوما ومعها في الحجلة إنس، فقلت إن لله، فقالت أبا أمية إنها أمي، فسلم عليها، فسلم عليها، فقالت انظر، إيش عندك؟ فسلم بالأمر، نعم، هذا اللائق، هذا الذي يقتضي السياق أنه بالأمر، فسلم عليها أبا أمية، فقالت أبا أمية إنها أمي، فسلم عليها، فقالت انظر، فإن رابك شيء منها فأوجع رأسها، وهذه الأم أيضا امرأة صالحة، فإن رابك من البنت شيء أوجع رأسها ضربها، فهي زوجة لك. هذه أيضا الأم التي ينبغي أن يختارها الشخص، أم الزوجة، وينظر في الزوجة وينظر في أهل الزوجة، فإن المشاكل كثيرا ما تأتي من الأهل، كانت المرأة صالحة ربما يكون الأهل بعدها حتى نفروها عن زوجها وكرهوا لها الزوج. حسبنا الله ونعم الوكيل. بيوت كثيرة تفتتت وذهبت عن بكرة أبيها، وذهب خيرها، تمزق الأولاد وضاع الأولاد وزاغوا بسبب هؤلاء الذين في البيوت، ممن هو فضولي في شؤون الزوجين، سواء كانت الأم أصلحها الله أو كان الأب أو كان العم أو كانت أم الزوج، المهم كلهم ربما يتدخلون في قضية ما لهم دخل فيها، يحلونها فيما بينهم، حلها الأزواج فيما بينهم، فإذا بهم يتدخلون ويحصل من اتساع الخرق ما يحصل. قال فسلم علي فقال انظر فإن رابك شيء منها فأوجع رأسها. قال فصحبتني ثم هلكت قبلي. قال فوددت أني قاسمتها عمري أو مت أنا وهي في يوم واحد. وقال شريح رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا. ما أجمل نصيحة لنا يا جماعة، هذا نصيحة لنا. رأيت رجالا ما هم طيبين، هؤلاء ما هم طيبين عند شريح، وأنا بعهم أنا حول هذا الشيء. فشلت يميني، دعا على نفسه أن يضرب هذا المرأة الصالحة زينب. نعيد هذا البيت للحفظ. رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا. يقال شلت لا يقال شلت. شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد، وهو إصابتها بالمرض هذا، مرض الشلل، وأظنه يرادف الجلطة الآن، يسمونه بالجلطة، هي شلل صح في الواقع، جلطة هذه شلل. نعم. قال المسألة السابعة قوله تعالى بما حفظ الله، يعني بحفظ الله، وهو ما يخلقه للعبد من القدرة على الطاعة، فإنه إذا شاء أن يحفظ عبده لم يخلق له إلا قدرة الطاعة، فإن توالت كانت له عصمة ولا تكون إلا للأنبياء. بما حفظ الله معناه أن هذا الذي جعلها على هذه المثابة وجعلها بهذه المثابة وعلى هذا الخير من الصلاح والحفظ للزوج في غيابه ومغيبه، هو هذا بسبب حفظ الله لها سبحانه وتعالى وتوفيقه لها جل وعلا وتسديده لها، ولولا حفظ الله ما كانت بهذه المثابة، وما كانت حافظة للغيب، وما كانت قانتة، وما كانت صالحة. فيكون على هذا الباء للسببية، وما هذه مصدرية، أي بحفظ الله إياهن، فهو الذي حفظهن سبحانه ووفقهن وأعانهن حتى أقمن ما يجب عليهن من طاعة الأزواج والعناية بالأزواج وحفظ الأزواج في غياب الأزواج، هذا كله بما حفظ الله، أي بسبب حفظ الله لها وبسبب توفيق الله سبحانه وتعالى لها. هذا قول في الآية. قال السعدي رحمه الله وذلك بحفظ الله لهن، بما حفظ الله، وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه، وتوفيقه. طيب هات لنا السعدي يا أخي نقرأه هنا، ما هو طيب نقرأ واضح. وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على الله كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه. وهو معنى كلام الإمام رحمه الله تعالى هنا، أن هذا الذي هن عليه من حفظ الأزواج في المغيب والصلاح والخير الذي عليه النسوة هؤلاء الصالحات، هذا بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء. والصالحات قانتات حافظات بما حفظ الله، حافظات بحافظات للغيب بما حفظ الله. إيش معنى بما حفظ الله؟ هذه البال السببية، أي أن هذا الذي هن فيه من حفظ الأزواج هو بحفظ الله وتوفيقه وكلاءته لهن لا من أنفسهن، وإنما هو محض توفيق الله حتى صرنا بهذه المثابة وبهذا الخير الذي هن عليه. هذا قول لأهل العلم. وقيل قوله بما حفظ الله أي بما حفظهن الله بإصاء الأزواج بحقهن وأمرهم أيضا بأداء المهر والنفقة. بما حفظ الله أي بإصاء الأزواج تجاههن وأمر الأزواج بأداء الحقوق لهن، فينبغي أن تكون هي كذلك أيضا، ما دام أن الله قد حفظ لك هذا الحق فينبغي أن تقومي بالحق لك عليك. فهذا الذي أنت تقومي به هو بسبب أن الله سبحانه وتعالى حفظ لك ما لك، حفظ لك ما لك مما هو على الأزواج من المهور والنفقة والعناية وغير ذلك، وعليه تكون ما موصولة بالذي حفظه الله لهن. مما هو على الأزواج، بالذي حفظه الله لهن مما هو على الأزواج. إما أن تكون ما مصدرية، أي بحفظ الله لهن من أن يقعن في الخطأ، ومن يقعن في النشوز، وأن يقعن في التقصير في حق الأزواج، فوفقهن الله بالقيام بحقوق الأزواج فصارت صالحة قانتة حافظة للغيب. أو بما حفظ الله، أي بما حفظهن الله بإصاء الأزواج بحقهن، وأمر الأزواج بأداء المهور والنفقة وغير ذلك ما يجب عليهم. وعلى هذا تكون ما موصولة، أي بالذي حفظه الله لهن من حقوقهن على الأزواج، بالذي حفظه الله لهن من حقوقهن على الأزواج، وهو من باب ذا بذاك، من باب ذا بذاك، هذا مقابل هذا. هذه الطاعة التي أنت عليها هو مقابل ما على الزوج من النفقة إلى آخر ذلك من الشؤون، هذه بهذه. ولا ينبغي المرأة أن تخرج ما هو عليها ولا تطيع زوجها، حرام عليها، فإنه بذل معها المال وبذل معها النفقة وبذل معها غير ذلك من أمور من النصح والعلم، فهذه بهذه. فتكون المرأة تحفظ زوجها مقابل أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ لها حقها عند الزوج، فأمره بالمهر وأمره بأداء الحقوق، فهذه بهذه. وهذا كلام جيد، لكن الذي يظهر أنها مصرية بحفظ الله لهن، فوفقهن الله سبحانه وتعالى فحفظن الأزواج في المغيب وكن صالحات، نساء صالحات. لكن كلام ابن العربي هنا يشم منه رائحة أشعرية، وهو قوله هو ما يخلقه للعبد من القدرة. هذا هو تعريف التوفيق، بس ما ذكر التوفيق. هذا تعريف التوفيق عند الأشاعرة، فإنهم يعرفون بخلق القدرة خلق قدرة الطاعة في العبد، والخذلان خلق قدرة المعصية في العبد. وهذا خلاف تعريف أهل السنة والجماعة، فإنهم ما يعرفون التوفيق بهذا التعريف الذي عليه الأشاعرة. الأشاعرة هذا تعريفهم الذي يشير إليه، يعني بحفظ الله وهو ما يخلقه للعبد من القدرة على الطاعة، فإنه إذا شاء أن يحفظ عبده لم يخلق له إلا قدرة الطاعة. هذا قول الأشاعرة في التوفيق، وأنه خلق قدرة الطاعة في العبد، وهذا غير صحيح، وقد تقدم بيان هذا في درس التفسير، ونقلنا ذلك عن ابن القيم رحمه الله وعن غيره، أي معنى التوفيق. ومن ذلك ما ذكر السمعاني رحمه الله، أن التوفيق عند أهل السنة هو التسهيل والتيسير والمعونة، التسهيل والتيسير والمعونة، هذا هو التوفيق عند أهل السنة، لا خلق القدرة على الطاعة ولا الخذلان خلق القدرة على المعصية، هذا تعريف الأشاعرة. فهذا الكلام يشم منه التمشعر، ويشم منه تعريف التوفيق عند الأشاعرة، لكن كلام السعدي جميل، وهو مؤدى هذا الكلام، لكن من غير لفظ الإمام هنا. فالسعدي يقول وذلك بما حفظ الله، قال وذلك بحفظ الله لهن وتوفيقه لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء. هذا كلام يكفي، كلام يكفي، بما حفظ الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والتوفيق هو التسهيل والتيسير والمعونة، فأعانها الله على هذا فحصل منها ما حصل من الخير تجاه الزوج. أما هذا الكلام ما هو مقبول، هذا الكلام فيه شيء من التمشعر، وفيه بيان معنى التوفيق عند الأشاعرة. قال يعني بحفظ الله وهو ما يخلقه للعبد من القدرة على الطاعة، فإنه إذا شاء أن يحفظ عبده لم يخلق له إلا قدرة الطاعة، فإن توالت كانت له عصمة، ولا تكون إلا للأنبياء، ولا شك أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، لكن ليس معنى هذا هو الذي ذكر هنا في التوفيق، وإنما الله عصمهم سبحانه وتعالى فصار لا يصدر من جهتهم إلا الخير عليهم الصلاة والسلام، لأنهم معصومون، وأما غيرهم فغير معصوم، فيحصل منه ما يحصل من الزلل، ومع ذلك هو موفق وكل بحسبه، أي الصالح، مع أنه غير معصوم لكنه موفق، وفقه الله جل وعلا وسدد وسهل أموره ويسر أموره وأعانه، وهذه حقيقة التوفيق. وذكر ابن القيم في مدار السالكين أن التوفيق هو إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، هذا التوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه ما يسخطه أو ما يسخطه ويكرهه ويكرهه إليه جل وعلا. هذا تعريف التوفيق عند أهل السنة أيضا، ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره، ويبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان إلى آخر ذلك، فهذا موفق، عبد موفق. أما خلق قدر على الطاعة فهذا غير صحيح، وهذا مؤدى الجبر، ربما يصلون به إلى الجبر الذي عند الأشاعرة. وهكذا زد أيضا من حيث المعنى التوفيق سابق، وهذه مقارنة، هذه مقارنة ولا تليق بتعريف التوفيق. فالتوفيق سابق، يقال فلان موفق تجد مسدد في أعماله، مسدد في أعماله لأن الله قد وفق قبل فهو مسدد في الأعمال، فالتوفيق سابق. وخلق القدرة على الطاعة هذا شيء مقارنة فيه، فلا يصلح أن يعرف به التوفيق. قال المسألة السابعة قوله تعالى بما حفظ الله، يعني بحفظ الله، وهو ما يخلقه للعبد من القدرة على الطاعة، فإنه إذا شاء أن يحفظ عبده لم يخلق له إلا قدرة الطاعة، فإن توالت كانت له عصمة ولا تكون إلا للأنبياء. هذا الكلام يشمنه إيش؟ التمشعر في تعريف التوفيق. هذا معنى للآية. المعنى الثاني ما هو الذي ذكرناه؟ نعم أحسنت، بما حفظ الله، بالذي حفظ الله لهن على الأزواج. بما حفظ الله أي بالذي حفظ الله لهن على الأزواج من المهور والنفقة وغير ذلك. والمعنى هنا فالذي أراد هنا رحمه الله أي أن ذلك بحفظ الله ما كنا فيه أو ما كانت فيه المرأة الصالحة هو كله بحفظ الله وتوفيق الله ورعاية الله وكلاءة الله لا من قبل نفسها، فإن النفس أمارة بالسوء. إلى هنا هذا يكفي إن شاء الله الذي أخذناه.